بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم في هذه المحاضرة الخامسة لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي في مادة القانون التجاري، حيث تتعلق هذه المحاضرة بعقد الوكالة التجارية. كنا قد سبق تكلمنا في المحاضرات السابقة عن عقد نقل التكنولوجيا، تكلمنا أيضا عن عقد البيع التجاري، واليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن عقد الوكالة التجارية. فمن المعروف حاليا أن التجار يحتاجون إلى مساعدة من جانب أشخاص آخرين لترويج منتجاتهم أو بضائعهم، أو استعانة بهم في شراء المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج. فلا يستطيع التاجر أحيانا أن يقوم بكل الأعمال الخاصة به بنفسه، وإنما يحتاج إلى مساعدة الأشخاص الآخرين. هؤلاء الأشخاص الآخرين قد يكون البعض منهم يعمل تحت إشراف ورقابة من جانب التاجر، وتربطه بالتاجر علاقة عمل، وهم العمال المعروفون في الشركات الذين يباشروا أعمالهم تحت رقابة وإشراف صاحب العمل. كما يوجد أشخاص آخرين يتعامل معهم التاجر، وإن كان لا يرتبطون مع التاجر بعقد عمل، كالممثل التجاري للتاجر في هذه الحالة. والممثل التجاري يتوقف طبيعة عمله على مركزه القانوني على مدى استقلاليته في مباشرة عمله. إذا كان تابع وخاضع للتاجر في هذه الحالة، فالعلاقة بينه وبين التاجر تكون علاقة عمل. أما إذا كان يتمتع بالاستقلال عن التاجر في مباشرة هذا العمل، فإنه يكون مستقل ويكتسب صفة التاجر لتمتعه بالاستقلال في مباشرة عمله وإن كان ممثلا لأحد التجار. أيضا يوجد أشخاص آخرين يقوموا ببعض الأعمال الخاصة بالتجار كتوزيع منتجاتهم وخلافه، كما نشاهد حاليا الأشخاص الذين تولوا توزيع المنتجات والسلع والأجهزة الخاصة بالتجار. هذا الموزع يعتبر تاجر ومستقل في مباشرة عمله وغير خاضع للتاجر، وبالتالي يكتسب صفة التاجر للاستقلال وتحمل المسؤولية عن أعماله الخاصة التي يقوم بها. أما الوكيل التجاري فهو شخص يتعاقد باسمه الشخصي ولكن لحساب شخص آخر. فالوكيل التجاري يتمتع باستقلال أيضا في تصرفاته في عملية البيع أو الشراء حسب نوع الوكالة الموجودة. فقد يكون وكيل بالشراء أو وكيل بالبيع أو وكيل بالنقل أو وكيل عقود أو وكيل في إبرام العقود. هؤلاء الأشخاص يتعاقدوا مع الغير باسمهم الخاص وإن كان لحساب الموكل، ويعتبروا وكلاء عن شخص التاجر في هذه الحالة ويكتسبوا صفة التاجر. وقد نظم المشرع التجاري أحكام الوكالات التجارية في المواد من 148 إلى 191، وتضمن هذا التنظيم بيان الأحكام العامة التي تسري على كافة أنواع الوكالة التجارية، كما تضمن أحكام خاصة ببعض الوكالات كالوكالة بالعمولة أو وكالة العقود. سوف نتناول في البداية توضيح الأحكام العامة للوكالة التجارية التي تطبق على كافة أنواع الوكالات التجارية، ثم نتناول بعد ذلك الوكالة بالعمولة كنموذج لأنواع الوكالة التجارية. فيما يتعلق بتعريف الوكالة التجارية بصفة عامة، نجد أن نصوص القانون التجاري صريحة في هذا الشأن في تطبيق أحكام الوكالة التجارية، بشرط أن يكون الوكيل التجاري محترفا إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير، بمعنى أن الوكيل التجاري يجب أن يحترف في القيام بالأعمال التجارية لحساب الغير، ويستوي أن يقوم الوكيل التجاري بمباشرة الأعمال التجارية باسمه الشخصي أو باسم موكله في هذه الحالة. والوكالة التجارية تختلف عن الوكالة بالعمولة، حيث أن الوكيل بالعمولة يباشر عمله باسمه الخاص ولحساب الموكل، ولكن الوكيل التجاري يباشر عمله باسم الموكل ولحسابه. فالوكالة التجارية أوسع نطاقا من الوكالة بالعمولة، لأن الوكالة التجارية تشمل كل أنواع الوكالات التجارية بما فيها الوكالة بالعمولة. أما فيما يتعلق بنطاق الوكالة التجارية، فنجد أن المشرع التجاري فرق بين نوعين من الوكالة التجارية، وهما الوكالة التجارية المطلقة والوكالة التجارية المقيدة. فالوكالة التجارية المطلقة هي أن يقوم الوكيل بكافة المعاملات التجارية الخاصة بالموكل دون حاجة إلى الحصول على إذن مسبق من الموكل. أما الوكالة المقيدة فهي وكالة مخصصة بمعاملة تجارية معينة، ويجب على الوكيل التجاري أن يلتزم بهذا التخصيص، وإذا رغب في تجاوز هذه المعاملة لابد من الحصول على إذن خاص من الموكل في حال تجاوز الوكالة المحددة أو المخصصة له في عقد الوكالة بالعمولة. بالنسبة لطبيعة الوكالة التجارية، فهي تعتبر عقد من عقود المعاوضة، لأن الوكيل التجاري يمارس عمله في مقابل أجرة يتم الاتفاق عليها، قد تكون نسبة معينة من قيمة الصفقات التي يتم إبرامها لحساب الموكل. فالوكالة التجارية تكون بأجر يستحقه الوكيل التجاري مقابل إبرام العمل المكلف به في هذه الحالة. أيضا تضمن المشرع تنظيم لأحكام الوكالة التجارية، وبين التزامات الوكيل التجاري. فالوكيل التجاري يلتزم كالتزام أساسي بتنفيذ تعليمات الموكل وإبرام الصفقة الموكل فيها، فعلى الوكيل اتباع تعليمات الموكل، وإذا خالفها دون سبب مقبول يجوز للموكل أن يرفض الصفقة التي قام بإبرامها الوكيل التجاري. وقد بين المشرع كافة الفروض التي تتعلق بتنفيذ هذا الالتزام، سواء كان توجد تعليمات من جانب الموكل، أو حتى في حالة عدم وجود تعليمات صادرة من الموكل للوكيل التجاري. وأيضا فيما يتعلق بطبيعة البضائع أو الأشياء التي يقوم الموكل بالتصرف فيها لحساب التي يقوم الوكيل التجاري بالتصرف فيها لحساب الموكل في هذه الحالة. وكافة هذه الفروض تتعلق بمدى التزام الوكيل التجاري بتنفيذ الأعمال المكلف بها من جانب الموكل. أيضا يلتزم الوكيل التجاري بالمحافظة على البضائع التي يحوزها لحساب الموكل، فإذا كان هناك بضائع أو أشياء موجودة لدى الوكيل التجاري يجب على الوكيل التجاري أن يحافظ عليها ويكون مسؤول عن أي هلاك أو تلف يلحق بهذه البضائع أو الأشياء، إلا إذا كان بطبيعة الحال الهلاك أو التلف يرجع لسبب لا يد للوكيل التجاري أو أحد تابعيه في هذا الهلاك أو التلف، أو كان الهلاك والتلف يرجع إلى وجود عيوب ذاتية في البضاعة أو الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل. أيضا يلتزم الوكيل التجاري بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إذا طلب منه الموكل ذلك، أو حتى إذا كان هذا التأمين تقضي به الأعراف أو تستلزمه طبيعة الأشياء التي يحوزها. فإذا لم ينص في عقد الوكالة أو لم يحدد في عقد الوكالة على التزام الوكيل بالتأمين على البضاعة، أو لم يكن هناك عرف يلزم الوكيل التجاري أو يجري على قيام الوكيل بالتأمين، فإن المسألة قد تكون في هذه الحالة متروكة لتقدير الوكيل التجاري. أيضا يلتزم الوكيل التجاري بعدم القيام بإبرام الصفقة عقد يتعلق بالصفقات أو الأشياء المكلف بها من جانب الموكل، بمعنى أن لا يجوز له أن يتعاقد على شراء الصفقات التي يكون موكل فيها من جانب الموكل لحسابه الخاص. فحماية لمصلحة الموكل فلا يجوز له أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها حتى لا يراعي مصلحته الشخصية على حساب مصلحة الموكل الذي يعمل لحسابه. ولذلك حظر القانون التجارة على الوكيل التعاقد مع نفسه في الصفقات المكلف بإبرامها إلا في حالات محددة. بطبيعة الحال هذه الحالات تنتفي فيها المصلحة الشخصية بين الوكيل التجاري والموكل، فإذا أذن له الموكل في ذلك فيجوز أن يتعاقد مع نفسه في إبرام الصفقات الموكل فيها. ثانيا، إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة في هذه الحالة فليس هناك خشية من تفضيل مصلحته الشخصية على مصلحة الموكل. أيضا إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر، يعني بمعنى أن لها سعر محدد وليس هناك خشية من وجود تفضيل مصلحة الوكيل على مصلحة الموكل، ولذلك أجاز القانون في هذه الحالات للوكيل أن يتعاقد مع نفسه فيها. فيما عدا هذه الحالات لا يجوز إلا بموافقة الموكل. أيضا يلتزم الوكيل التجاري بإطلاع الغير الذي يتعامل مع الوكيل بحدود الوكالة. فالغير الذي يتعامل مع الوكيل يجوز أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى كافة المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل في هذه التعاقد أو في هذه الصفقة. فالغير له مصلحة في معرفة كافة ما يتعلق من وثائق ومستندات وبيانات خاصة بسلطات الوكيل في التعاقد نيابة عن الموكل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير من جانب الوكيل التجاري بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا أثبت علم الغير بها وقت التعاقد. فالوكيل التجاري يجب عليه أن يستجيب لأي طلب يتقدم من الغير بالرغبة في الاطلاع على عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل التجاري، حتى يتعرف الغير على سلطات الوكيل في التعاقد نيابة عن الموكل. أيضا يلتزم الوكيل التجاري طبقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود بإعلام الموكل بالصفقات التي يقوم بإبرامها لحسابه، حتى يكون الموكل على بينة من التصرفات التي قام بها الوكيل التجاري لحسابه. وأخيرا يلتزم الوكيل التجاري بتقديم حساب للموكل عن كل الأعمال التي قام بها لحسابه خلال الوكالة التي تم إبرامها بين الموكل والوكيل التجاري. ويلتزم بطبيعة الحال في الحساب بتقديم كافة البيانات والمعلومات عن العمليات التي قام بها لحساب الموكل، بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات المثبتة لهذه العمليات. فالقانون حدد التزامات الوكيل التجاري كما ذكرنا، سواء تتعلق بتقديم حساب أو إطلاع الغير على القيود وسلطات الوكيل أو المحافظة على الأشياء والبضائع الموجودة والتي يحوزها لحساب الموكل، أو التأمين أو تنفيذ التعليمات الصادرة له من جانب الموكل والتي يتضمنها عقد الوكالة. في مقابل هذه الالتزامات السابقة، قواعد القانون التجاري أو أحكام القانون التجاري تضمنت بعض الحقوق لصالح الوكيل التجاري، أو بعض الضمانات التي تكفل للوكيل التجاري لاستيفاء حقوقه تجاه الموكل، كتوفير الحماية له في حالة تعاقد لحساب الموكل والمحافظة على حقوقه. ولذلك تضمنت نصوص القانون التجاري النص على بعض الحقوق للوكيل التجاري، تتمثل في حق الحبس وحق الامتياز. وحق الحبس وهو يعني من الحقوق المقررة في القواعد العامة، بحيث يكون للوكيل التجاري الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له. وحق الحبس المقرر للوكيل التجاري يرتبط بحق الامتياز ويخضع لذات الأحكام، ولكن حق الحبس المقرر للوكيل التجاري يختلف أيضا عن حق الحبس الوارد في القانون المدني، بحيث لا يشترط لاستخدامه وجود ارتباط بين البضائع أو الأشياء المحبوسة والمبالغ المستحقة للوكيل، ولكن يجوز استخدام حق الحبس مقابل جميع المبالغ المستحقة له حتى ولو كانت غير متعلقة بالبضائع أو الأشياء المحبوسة. فالوكيل التجاري يجوز له استخدام حق الحبس لاستيفاء أجره المستحق له لدى الموكل حتى ولو كان متعلق بعمليات سابقة له مع الموكل. أيضا تضمنت قواعد القانون التجاري حق الامتياز للوكيل التجاري لضمان الوفاء بالمبالغ المستحقة له لدى الموكل. فبالإضافة إلى حق الحبس كما ذكرنا، يكون للوكيل التجاري حق امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له. وقد نظم القانون التجاري أحكام هذا الحق الامتياز المقرر للوكيل التجاري. وبالتالي في مقابل الالتزامات التي فرضها القانون على الوكيل التجاري في علاقته بالموكل، أقر له حقوق تضمن له الحصول على حقه تجاه الموكل، تتعلق بحق الامتياز وحق الحبس لاستيفاء كافة مستحقاته لدى الموكل في هذه الحالة. وبالتالي المشرع نظم أحكام الوكالة التجارية، كما تضمن المشرع قواعد وأحكام خاصة تتعلق بانتهاء الوكالة التجارية. فهي الوكالة التجارية بين الموكل والوكيل التجاري تنتهي بطبيعة الحال الوكالة التجارية طبقا للقواعد العامة لأسباب انقضاء العامة الخاصة بالوكالة بصفة عامة، كانتهاء العمل المكلف به أو انتهاء المدة المحددة له، كما تنقضي أيضا بوفاة الموكل أو الوكيل، لأن عقد الوكالة التجارية من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، كما تنقضي الوكالة أيضا بالحجر على الوكيل أو الموكل أو إعساره أو إفلاسه. ويرجع ذلك كما هو ذكرنا من قبل لاعتبار الشخصي الموجود في الوكالة التجارية. كما تضمن قانون التجارة بعض الأحكام الخاصة بانتهاء عقد الوكالة التجارية، ولكن فرق في هذه المسألة بين العقد محدد المدة والعقد، لكن المشرع فرق بين ما إذا كان العقد غير محدد المدة أو العقد محدد المدة. فإذا كان العقد غير محدد المدة فيجوز لكل طرف بطبيعة الحال إنهاء العقد بشرط أن يقوم بإخطار الطرف الآخر مسبقا وأن يكون في وقت مناسب. أما إذا كان العقد محدد المدة فالأصل أن يتم أو يلتزم الأطراف بتنفيذ العقد حتى انتهاء مدته أو المدة المتفق عليها، ولكن القانون أياز إنهاء العقد قبل انقضاء المدة إذا كان الإنهاء يستند إلى سبب جدي ومقبول، وإلا استحق الطرف الآخر تعويض عن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. أيضا تضمن القانون التجاري بعض الأحكام الخاصة تتعلق بالاختصاص القضائي في الفصل في المنازعات التي تتعلق بأعمال الوكالات التجارية. وقد أحسن المشرع صنعا بذلك، في بعض الحالات قد يحدث بعض المنازعات بين المتعاملين مع الوكيل التجاري، ويكون هذا الوكيل التجاري ممثلا لشركة أجنبية ولا يكون لها موطن داخل مصر. فالقانون التجاري المصري نص على اعتبار موطن الوكيل التجاري هو موطن للموكل إذا لم يكن لهذا الموكل أو الشركة الأجنبية، إذا لم يكن لها موطن في مصر يعتبر موطن الوكيل التجاري هو موطن الموكل أو الشركة الموكل عنها الوكيل التجاري، وهذا من شأنه أن يوفر ضمان وحماية للمتعاملين مع الوكلاء التجاريين الذين يتولوا أعمال الوكالة التجارية بالنسبة للأجانب. وبالتالي نجد أن المشرع التجاري نظم أحكام الوكالة التجارية بصفة عامة بكافة أنواعها، سواء من حيث تحديد مفهوم الوكالة التجارية ونطاق تطبيقها وطبيعة هذه الوكالة، وأيضا بيان التزامات الوكيل التجاري والحقوق التي حددها المشرع والتي تضمن للوكيل التجاري، أو الضمانات التي تضمن للوكيل التجاري استيفاء حقوقه لدى الموكل، كما بين أيضا الأحكام الخاصة بانتهاء الوكالة التجارية بخلاف الأسباب العامة لانقضاء الوكالة بصفة عامة، والنص أيضا على تحديد الاختصاص القضائي في حالة رفع دعوى على الوكيل التجاري أو دعوى تتعلق بأعمال الوكالة التجارية، عندما يكون الوكيل التجاري ممثلا لشركة أجنبية أو وكيلا عن شركة أجنبية ليس لها موطن في مصر، فقد اعتبر القانون أن موطن الوكيل التجاري هو موطن الموكل أو الشركة الأجنبية. أما فيما يتعلق بأنواع الوكالة التجارية، فقد تضمن القانون التجاري تنظيم لأنواع بعض أنواع الوكالات التجارية، حيث نظم أحكام الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. سوف نقتصر في دراستنا على أنواع الوكالة التجارية على الوكالة بالعمولة. فالوكالة بالعمولة تكتسب أهمية كبيرة في الوقت الحالي نظرا للدور الذي تقوم به كوسيط بين البائع والمشتري في التعاملات التجارية، وبالتالي اكتسبت الوكالة التجارية الوكالة بالعمولة أهمية كبيرة منذ وقت بعيد، وإن كانت يعني في الوقت الحالي بدأت تضعف أهميتها لوجود وسائل اتصال حديثة، سرعة وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات الحديثة جعلت الشركات لا تكون في حاجة إلى وكلاء بالعمولة موجودين في أماكن مختلفة، يكفي للشركة من خلال وسائل الاتصال الحديث الإنترنت أو خلافه الاتصال بأي عميل في أي مكان موجود دون حاجة إلى وجود وكلاء بالعمولة لهذه الشركات في أماكن بيع أو تصريف أو شراء مستلزماتها. ولكن لا زالت الوكالة بالعمولة تؤدي دورها في الوقت الحالي في الحياة العملية، وتعتمد عليها كثير من الشركات في تصريف أعمالها أو فيما يتعلق بالشراء أو البيع أو النقل أو خلافه. وقد نظم المشرع الأحكام الخاصة بالوكالة بالعمولة، حيث عرف المشرع في المادة 166 الوكالة بالعمولة بأنها هي عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بتصرفات باسمه ولكن لحساب الموكل. فالوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغير باسمه ولكن لحساب الموكل، وبالتالي يلتزم الوكيل بالعمولة بكافة التزامات العقد كأصيل مع الغير في هذه الحالة، ويسأل الوكيل بالعمولة في مواجهة الغير وعن تنفيذ الأعمال أو العقد الذي أبرمه مع الغير نيابة أو لحساب الموكل. والوكالة بالعمولة هي تعتبر عقد من عقود المعاوضة، أي هي عقود بمقابل، فالوكيل بالعمولة يتقاضى أجر مقابل عمله الذي يقوم به لحساب الموكل. كما أن الوكالة بالعمولة تتميز بخصائص خاصة بها تتمثل في أن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي ولكن لحساب الموكل، وفي هذا بيختلف عن الوكيل العادي الذي يتعاقد باسم الموكل ولحسابه. ثانيا، تقوم الوكالة بالعمولة أو عقد الوكالة بالعمولة يعتمد على أو يقوم على الاعتبار الشخصي، بمعنى أن الثقة المتبادلة بين الطرفين مسألة أساسية في هذا العقد بين الموكل والوكيل وبالتالي إذا اختلت هذه الثقة فعقد الوكالة ينقضي في حالة إفلاس الموكل أو الوكيل أو إعساره أو الحجر عليه. أيضا عقد الوكالة بالعمولة هو عقد من العقود الرضائية، يعني بمعنى ليس هناك شكل خاص لإبرام العقد، ليس من اللازم توثيق هذا العقد أو إصداره بصفة صيغة رسمية، فهو عقد من العقود الرضائية بين الموكل وبين الوكيل التجاري. أيضا عقد الوكالة بالعمولة يعتبر من العقود التجارية، لأن الوكيل بالعمولة يحترف القيام بالأعمال التجارية، وبالتالي يعتبر عمل تجاري لأنه يزاول أعمال تجارية على وجه الاحتراف في هذه الحالة. هذه الخصائص السابقة التي تميز عقد الوكالة بالعمولة تجعل هناك فرق بين الوكالة بالعمولة وبين الوكالة العادية، وهذا الاختلاف أو التميز يظهر في عدة صور. من حيث طبيعة العقد نجد أن عقد الوكالة بالعمولة كما ذكرنا يعتبر من العقود التجارية، أما عقد الوكالة العادية فهو عقد من العقود المدنية والتي تخضع لقواعد وأحكام القانون المدني، كما أن الوكيل العادي لا يكتسب صفة التاجر، في حين أن الوكيل بالعمولة يعتبر تاجر لأنه يحترف القيام بالأعمال التجارية. أيضا فيما يتعلق بالضمانات، الوكيل العادي لا توجد ضمانات خاصة به، فهو يخضع كغيره من الدائنين عند التنفيذ على أموال المدين لقسمة الغرماء، أما الوكيل بالعمولة كما ذكرنا من قبل يتمتع بحق حبس للبضائع والأشياء التي في حيازته والمملوكة للموكل في استيفاء حقوقه لدى الموكل، كما يتمتع أيضا بحق امتياز على ثمن بيع هذه البضائع والأشياء في استيفاء حقه مقدما على غيره من الدائنين الممتازين الآخرين. أيضا فيما يتعلق بالمسؤولية نجد أن الوكيل العادي لا يتحمل مسؤولية عن الأعمال التي قام بمباشرتها، لأن الذي يتحمل المسؤولية هو الموكل، لأن الوكيل العادي يتعاقد باسم الموكل ولحسابه في هذه الحالة، بينما الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه ويتحمل المسؤولية كاملة عن الأعمال التي يقوم بها في التعاقد وتنفيذ التزاماته في مواجهة الغير. أيضا فيما يتعلق في إثبات العقد نجد أن عقد الوكالة بالعمولة يخضع لقواعد الإثبات في القانون التجاري، وهو مبدأ حرية الإثبات بكافة الوسائل، في حين أن عقد الوكالة العادية يخضع لقواعد القانون المدني وقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. وبالتالي هذه الصور المختلفة بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي اقتضت ضرورة بيان معيار للتمييز بين الوكيل العادي والوكيل بالعمولة، ولذلك حاول الفقه التمييز بين الوكيل العادي والوكيل بالعمولة ووضع معايير للتمييز بين الوكيل العادي والوكيل بالعمولة، وقدم الفقه عدة معايير لهذا التمييز. من هذه المعايير ما يعتمد على طبيعة العمل الذي يقوم به الوكيل، فإذا كان العمل المكلف به الوكيل تجاريا كانت الوكالة تجارية وكانت وكالة بالعمولة، أما إذا كان العمل مدنيا كانت الوكالة مدنية والوكيل يكون وكيل عادي وليس وكيل بالعمولة. كما ذهب رأي آخر إلى الاعتماد في التمييز بين الوكيل العادي والوكيل بالعمولة، على طبيعة الشيء محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة ترد على بضائع أو صكوك تجارية، اعتبرت هذه الوكالة بالعمولة. أما إذا كان الوكالة ترد على أشياء لها الطبيعة المدنية، فتكون وكالة عادية، والوكيل يكون وكيل عادي وليس وكيل تجاري. كما ذهب رأي آخر أن التمييز بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي يعتمد على طريقة التعاقد مع الغير. فالوكيل التجاري أو الوكالة التجارية أو الوكالة التجارية أو الوكالة بالعمولة، وكيل بالعمولة هو يتعاقد باسمه ولكن لحساب الموكل. أما الوكيل العادي فهو يتعاقد باسم الموكل ولحسابه في هذه الحالة. وأخيرا ذهب رأي آخر إلى الاعتماد في التمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية، على أساس أن الوكالة العادية لا يتم ممارستها على وجه الاحتراف كما هو الشأن في الوكالة بالعمولة. فالوكيل بالعمولة يمارس عمله على وجه الاحتراف ويتعاقد باسمه ولكن لحساب الموكل، بشرط أن يكون محترف القيام بهذا العمل. وهذا على خلاف الوكالة العادية التي لا يشترط أن يكون الوكيل العادي يمارس هذا العمل على وجه الاحتراف. فهذه المعايير لا شك السابقة التي قدمها الفقه في التمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية، وإن كان فيها جانب من الصحة، إلا أن الوكالة العادية تختلف عن الوكالة بالعمولة في أن الوكالة العادية هي من أعمال القانون المدني وتخضع لأحكام القانون المدني، ويتعاقد فيها الوكيل العادي باسم الموكل ولحساب الموكل، في حين أن الوكالة بالعمولة ترد على أعمال تجارية والوكيل بالعمولة يحترف القيام بهذه الأعمال التجارية ويكتسب صفة التاجر. وطريقة التعاقد يكون يتعاقد الوكيل التجاري أو الوكيل بالعمولة باسمه الخاص، وإن كان يتم العمل لحساب الموكل، ويلتزم على وجه الاستقلال في مواجهة الغير المتعاقد معه. ولذلك هتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية في طريقة إبرام العقد وطريقة ممارسة هذا العمل المكلف به الوكيل بالعمولة عن الوكيل العادي. وبعد أن بينا تعريف الوكالة بالعمولة والخصائص التي تتميز بها والفرق بينها وبين الوكالة العادية وطبيعة هذه الوكالة بالعمولة وكيفية التمييز والمعايير التي قدمها الفقه للتمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية، نبين الآثار التي تترتب على إبرام عقد الوكالة بالعمولة. فعقد الوكالة بالعمولة هو من العقود الملزمة للجانبين، بمعنى أنها ترتب التزامات على عاتق كل طرف. فيما يتعلق بالتزامات الوكيل بالعمولة، تضمن القانون النص على هذه الالتزامات، حددها بالتزام الوكيل بالعمولة بتنفيذ الأعمال المكلف بها، وحدد المشرع الفروض التي تحدث في حالة الوكالة بالعمولة، سواء كان الوكيل بالعمولة مكلف بالبيع أو مكلف بالشراء، وسواء تم تحديد ثمن للبيع أو الشراء من جانب الموكل أو لم يتم تحديد. أيضا فيما يتعلق بتحديد نوع البضاعة، هل هناك مواصفات محددة من عدمه؟ وكيفية تعاقد الوكيل بالعمولة على هذه الأشياء؟ ومدى التزام الوكيل بالعمولة بتنفيذ تعليمات الموكل في شأن تعجيل الثمن أو تأجيل الثمن للبضائع والأشياء الموكل فيها، وبيان الشروط التي تتعلق بإبرام الصفقة في هذه الحالة، والتزام الوكيل بالعمولة بالشروط التي حددها له الموكل عند التعاقد مع الغير، ومدى التزام الوكيل بعدم تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي تسلمها من الموكل أو لحسابه، لأن هذه العلامات تمثل أهمية كبيرة للشركات المالكة لها، ولا تسمح كثير من الشركات بالمساس بعلاماتها التجارية أو تغييرها، بمعنى أن الوكيل بالعمولة لا يجوز له أن ينزع هذه العلامات من البضائع الموجودة على البضائع أو الأشياء الموجودة لديه أو يتعامل فيها لحساب الموكل، لأن هذه العلامات هي من العلامات المشهورة للشركات وتمثل أهمية وقيمة كبيرة لهذه الشركات، وتتخذ لدى كثير من الشركات كمعيار للتمييز منتجاتها عن غيرها من الشركات الأخرى. فالوكيل يلتزم في هذه الحالة بعدم تغيير في هذه العلامات الموجودة على البضائع أو الأشياء الموجودة لديه أو التي يحوزها لحساب الموكل. كذلك أيضا فيما يتعلق بتحديد الضوابط التي تحكم التزام الوكيل بالعمولة بالتصريح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه واسم الغير الذي يتعاقد معه، فإذا كانت هناك قواعد تسمح بالتصريح فيلتزم بها الوكيل بالعمولة في تنفيذها، بمعنى أنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير الذي يتعاقد معه باسم الموكل إلا إذا كان هناك شرط عليه في عقد الوكالة بعدم التصريح باسم الموكل في هذه الحالة، لأن الموكل قد تكون له مصلحة في عدم إظهار اسمه للغير المتعاقد معه الوكيل التجاري. كما يلتزم أيضا الوكيل بالعمولة بالكشف عن اسم الغير الذي يتعاقد معه للموكل إذا طلب الموكل ذلك، معرفة اسم الشخص المتعاقد مع الوكيل بالعمولة، لأن الوكيل بالعمولة قد تكون له مصلحة بطبيعة الحال عن عدم كشف اسم الغير المتعاقد معه حتى لا يقوم هذا الغير بالتعاقد مباشرة مع الموكل دون الاستعانة بخدمات الوكيل بالعمولة. وأخيرا يلتزم الوكيل بالعمولة بضمان الغير المتعاقد معه، بمعنى أنه يلتزم بضمان تنفيذ الغير لالتزاماته في العقد المبرم مع الغير في مواجهة الموكل، إذا كان هناك شرط ضمان يلتزم به في عقد الوكالة بالعمولة، لأن الوكيل بالعمولة يلتزم بتنفيذ تعليمات الموكل بشأن الأعمال الموكل فيها، ولكنه غير مسؤول عن تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته إلا إذا كان قد ارتكب خطأ شخصي في تنفيذ هذه الالتزامات، فلا يضمن الوكيل بالعمولة تنفيذ الغير المتعاقد معه لالتزاماته إلا إذا كان هناك شرط في عقد الوكالة يلزمه بالضمان في هذه الحالة. فالوكيل بالعمولة كما ذكرنا يقع عليه التزامات في عقد الوكالة بالعمولة يلتزم بتنفيذها حسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد. عقد الوكالة بالعمولة يترتب عليه، وإن كان يتم إبرامه بين طرفين هما الموكل والوكيل، إلا أن هذا العقد يترتب عليه نشوء عدة علاقات بين أطراف هذا العقد. فالعلاقة بين الوكيل بالعمولة والموكل، هذه العلاقة يحكمها عقد الوكالة بالعمولة، حيث يحدد في هذا العقد حقوق والتزامات الطرفين، ولا يسأل الموكل عن تصرفات الوكيل بالعمولة إلا إذا كانت هذه التصرفات في حدود عقد الوكالة وما تضمنه من أحكام. فالوكيل بالعمولة هو نائب عن الموكل، وإن كان يعمل لحسابه لحساب ويعمل لحساب الموكل، وإن كان يتعاقد باسمه الشخصي في مواجهة الغير. أيضا في العلاقة بين الوكيل بالعمولة والغير، هذه العلاقة تستند إلى العقد الذي يتم إبرامه بين الطرفين، بين الوكيل بالعمولة وبين الغير المتعاقد معه. فالوكيل بالعمولة وإن كان يعمل لحساب الموكل، إلا أنه يتعاقد باسمه الشخصي، وبالتالي يسأل عن كافة التصرفات أو تنفيذ هذا العقد في مواجهة الغير المتعاقد معه بصفته أصيل في هذا العقد. فليس هناك علاقة بين الغير المتعاقد وبين الموكل. فيما يتعلق بالعلاقة بين الغير والموكل، كما ذكرنا أن الغير لا تربطه علاقة قانونية مع الموكل، وإنما علاقته فقط مع الوكيل بالعمولة المتعاقد معه في هذه الحالة. فالموكل ليس طرف في هذا العقد المبرم بين الوكيل بالعمولة والغير، حتى وإن كان الموكل يعلم أو الغير يعلم بأن الوكيل بالعمولة، أن هذا الشخص المتعاقد معه هو وكيل بالعمولة عن شخص آخر في هذه الحالة. فلا توجد علاقة مباشرة بين الموكل والغير، بحيث يستطيع كل منهما أو يمكن لأي منهما أن يرجع على الآخر بالدعوى المباشرة، ولكن يجوز عن طريق استخدام الدعوى غير المباشرة في الرجوع بين الغير والموكل فيما يتعلق باستخدام حقوق الوكيل بالعمولة في هذه الحالة. فعقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التي تكتسب أهمية كبيرة في مجال المعاملات التجارية، فكثير من الشركات تعتمد على الوكلاء بالعمولة المتواجدين في أماكن منتشرة لتسويق أو لتوزيع أو بالبيع أو الشراء لصالح الشركات. والقانون التجاري أحسن صنعا بتنظيم هذا العقد ووضع قواعد واضحة ومحددة في للمنازعات التي يمكن أن تنشأ نتيجة لهذا العقد بين الوكيل بالعمولة وبين الموكل، وخصوصا بالنسبة للوكلاء التجاريين عن الشركات الأجنبية. وبانتهاء الحديث عن عقد الوكالة بالعمولة، يكون قد انتهينا من شرح القسم الثاني من أقسام القانون التجاري المقرر على طلاب الفرقة الرابعة هذا العام، حيث بينا بعض أنواع العقود التجارية والأحكام الخاصة بها، وهي عقد نقل التكنولوجيا، وأيضا عقد البيع التجاري. تناولنا فيه أحكام العامة الخاصة بعقد البيع التجاري، وتناولنا بعض أنواع لعقود أو لعقود البيع التجارية، وأخيرا تناولنا عقد الوكالة التجارية بينا في هذا العقد الأحكام العامة التي تطبق لكل أنواع أو لكل أنواع عقود الوكالة التجارية، سواء كانت وكالة بالعمولة أو وكالة عقود، وهي وكالة العقود التي يكون فيها الوكيل بالعمولة موكلا عن الموكل أو نائبا عن الموكل في إبرام عقد من العقود. وتناولنا الأحكام الخاصة التي حددها القانون أو تضمنتها أحكام القانون التجاري بالنسبة لالتزامات الوكيل التجاري، والضمانات التي قررها القانون للوكيل التجاري، وهي حق الحبس واختلافه عن حق الحبس الموجود في القانون المدني، وحق الامتياز المقرر للوكيل التجاري، وأهمية هذا الحق وترتيبه وأقدميته في حقوق الامتياز وتفضيله على غيره من حقوق الامتياز. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الوكالة بالعمولة كأحد أنواع الوكالات التجارية، بينا في هذا العقد تعريف الوكالة بالعمولة ومدى اختلافها أو صور اختلافها مع الوكالة العادية، وكيفية التمييز بين الوكالة العادية والوكالة بالعمولة، سواء بالاعتماد على طبيعة شيء محل الوكالة أو طبيعة العمل أو طريقة إبرام العقد أو الاحتراف، مدى احتراف القيام بهذه الأعمال. كما بينا أيضا خصائص عقد الوكالة بالعمولة، فهو عقد من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وعقد من العقود المعوضة، ومن العقود الملزمة لجانبين. وبينا الآثار التي تترتب على هذا العقد، بينا فيها التزامات الوكيل بالعمولة والأحكام التي نص عليها قانون التجارة بالنسبة لتنفيذ الوكيل التجاري لالتزاماته المكلف بها من جانب الموكل. ثم تحدثنا أخيرا عن العلاقات القانونية التي تنشأ عن عقد الوكالة بالعمولة، سواء العلاقة بين الموكل والوكيل والتي يحكمها عقد الوكالة بالعمولة، والعلاقة بين الوكيل بالعمولة والغير والتي يحكمها العقد المبرم بينهما، والعلاقة بين الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل بالعمولة، ومدى جواز أو إمكانية رجوع الموكل أو رجوع الغير كل منهما على الآخر باستخدام الدعوة غير المباشرة. وإن شاء الله في المحاضرات القادمة نتناول القسم الثالث من أقسام القانون التجاري المقرر على طلاب الفرقة الرابعة، وهو الذي يتعلق بعمليات البنوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.